يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، نريد أن تبينوا لنا حكم الحجاب في الإسلام بالأدلة من الكتاب والسنة، لأنه في بعض بلدان المسلمين يقولون إن الحجاب من عادة العرب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فإن الله عز وجل قد أنزل على رسوله الشرائع المحكمة التي أبطل بها عادات أهل الجاهلية، وجعل هذه الشريعة هي الحاكمة على عباده إلى أن تقوم الساعة. وقد أرسل رب العزة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، فليس الرسول صلى الله عليه وسلم رسولا إلى العرب فقط، إنما هو رسول إلى كل الناس. أرسله الله رحمة للعالمين، وما جعلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض. ومن الشرائع التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شريعة الحجاب للمرأة. الله عز وجل قد شرع للمرأة الستر والعفاف والصيانة، ومن ثم شرع لها أن تحتجب عن الرجال الأجانب الذين هم ليسوا من المحارم، لما قد جعله سبحانه من الغريزة في الرجل والمرأة، وهو سبحانه يعلم ما في المرأة وما في الرجل من غرائز، هو الذي خلقها. فلذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما خلى رجل من امرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. هذا من الذي يعلم؟ هذا رب العزة سبحانه. لذلك حرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرم الاختلاط بين الرجال والنساء الأجانب، وشرع الحجاب. كل هذا صيانة للمجتمع من الرذيلة والفاحشة. هؤلاء الذين يريدون الطعن في هذه الشرائع يريدون العودة بالمجتمع إلى الجاهلية، لما كان عليه أهل الجاهلية الذين كانوا كالهمج الرعاع، اختلط الرجال بالنساء بلا ضابط ولا رابط، و يحدث الزنا والخنا بلا شرع، يرجعون ليس عندهم شريعة يرجعون إليه. أولئك كالأنعام بل هم أضل من الأنعام. فالذين يقولون إن الحجاب من عادة العرب، نقول لهم: كذبتم. بل إن الحجاب شريعة ربانية وأمر في كتاب الله، فالذين يقولون هذا يكذبون بكتاب الله، وهذا كفر. التكذيب بكتاب الله كفر وردة عن الإسلام. فالحجاب شريعة ربانية أمر بها رب العزة في كتابه، كما في قوله عز وجل: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وبين سبحانه حدود الحجاب في آيات سورة النور وفي سورة الأحزاب، كما قال سبحانه في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابي بهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. هذه الآية عامة، فهؤلاء الذين يدعون أن الآية الأولى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن، تبرج الجاهلية الأولى خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهلهم. فإن كانت هذه خاصة فماذا يقولون في هذه الآية آية الأحزاب؟ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فشرع الله عز وجل الحجاب حفاظا على عفة المرأة وصيانة لها من الأذى، أن تتعرض للأذى من قبل الفجار ومن قبل أصحاب الفاحشة. ومعلوم أن من أسباب أو من سبب نزول آيات الحجاب أن عمر رضي الله عنه لما رأى سودة بنت زمع زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسير في الطريق، وكانت امرأة جسيمة يعني تعرف، فقال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم لو أمرت نساءك أن يحتجبن، فنزلت آية الحجاب تقريرا وإقرارا لعمر، وصارت شريعة لكل نساء الأمة إلى أن تقوم الساعة. فهذه شريعة الحجاب ما جاءت في القرآن وفي السنة، ما لا علاقة بعادة العرب. إيش عادة العرب هذا؟ هو الذين يقولون هذا على جهل كبير، إن أحسن الظن بهم جهال يعني على جهل عظيم، أو أن يكونوا مغرضين يعني يعرفون الأمر ولكنهم يجحدونه، وهذا كفر ورد عن الإسلام. جحود هذه الشريعة يعد جحودا لكتاب الله، جحودا لأمر في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جحد هذا الأمر فقد ارتد عن دين الله، فعليه أن يتوب إلى أن يعود إلى الإسلام. ومن أنكر حرفا واحدا من كتاب الله أو جحده فكأنما أنكر الكتاب كله. فنقول له لا عليكم أن تتوبوا إلى الله وأن تتعلموا وأن تتركوا هذا الجهل، وأن لا تكونوا إماعة للكفار يلعبون بكم. الكفار يلعبون بهؤلاء، يتخذونهم وسيلة لإفساد مجتمعات المسلمين، ويمررون إليهم هذه الشبهات والدعاوى الباطلة كي يتخذوها ذريعة لإبطال شرائع الإسلام، ويجندون جنودا لهذا الأمر، يربونهم عندهم وينفقون عليهم في جامعاتهم. فنقول على المسلمين أن يحذروا من هذه الدعاوى الباطلة، وأن يتمسكوا بشريعتهم، وأن لا ينصاعوا لدعاوى أهل الكفر. وصلى الله على محمد وآله وسلم. مش ننتقل إلى السؤال الذي بعده. يقول السائل أحسن الله إليكم سؤال من فرنسا، أخ يسأل أبوه جزائري مسلم وأمه يهودية، يجد منهم ضغطا شديدا عليه بسبب استقامته على الإسلام، فمثلا يمنعه أبوه من الخروج إلى المسجد فلا يجد سبيلا إلا أن يكذب لهم هل هذا الفعل صحيح؟ وكذا وجد فرصة للسفر إلى السعودية لأداء العمرة، فهل يجوز له أن يكذب لهم لأنهم لن يتركوه يسافر أبدا؟ وجزاكم الله خيرا وإياكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده. أما بعد، فنقول إن الله عز وجل قد بيّن الحدود في التعامل مع الوالدين الكافرين، كما قال سبحانه: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. فلا تجوز طاعة الوالدين في معصية الله ولو كان مسلمين، فكيف إن كان كافرين؟ ولكن عليه أن يصاحبهما في الدنيا معروفا، ومن المصاحبة المعروف أن يستخدم معهم التلطف والمضاراة، يداريهم، يعني نقول عليك بالمضاراة، والمضاراة ليست من الكذب، المضاراة أن يستخدم أن يوري أو تسمى بالتورية، المضاراة والتورية، المضاراة أن يتلطف معهم مع عدم إظهار الرضا بكفرهم، والتورية أن يوري بالكلام، يعني يذكر كلاما يفهم منه شيء وهو يريد شيئا آخر، يعني إن استطاع التورية فيها أولى من الكذب، من كي يخرج من إيه؟ من شرهم. هذا الذي ننصحه به. نعم، تفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل تعرف الموقع الذي يقصد الموسوعة الحديثية؟ ما لها؟ ويسألكم هل تعرفون؟ في عدة موسوعات حديثية، لا أدري أي موسوعة يقصده. عندك المكتبة الشاملة هناك، يعني موسوعات كثيرة الآن على النت. مكتبة الشاملة معروفة، تحتوي على كتب السنة، كتب العقيدة والتفسير، يستفاد منها. ويقول: تعلم لغة قوم تسلم من مكرهم، هل هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وإلا فهل المعنى صحيح؟ لا، ليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عنه حديث حسن وحسن غيره، أنا أمر أسامة بن زيد أن يتعلم لغة اليهود، اللغة العبرية، يعني من أجل أن يكتب له وأن يقرأ كلامهم، ولكن لا يجب على كل مسلم أن يتعلم لغات الأخرى، سواء كانوا من أهل الكفر أو من حتى من أهل الإسلام، وإنما إن كانت هناك فائدة تعود عليه في الدين أو في الدنيا من تعلم هذه اللغة لا بأس، لكن دون أن يعتقد تعظيم هذه اللغة. يعني الذين يتعلمون اللغة الإنجليزية أو اللغة الفرنسية يعظمونها على اللغة العربية، هذا اعتقاد فاسد، ويأثمون بهذا الاعتقاد. ليس لمجرد التعلم في حد ذاته ليس إثما، لكن الإشكال في العقيدة، أن يتعلم هذه اللغة معظما إياها ومقدما إياها على العربية التي هي لغة القرآن. الله عز وجل قد فضل العربية، ولذلك جعلها هي اللغة الآخرة إلى آخر كتاب، هو الرسالة الخاتمة القرآن. فنزل القرآن بلسان عربي مبين، كذلك جعلناه قرآنا عربيا. فلذلك كما بين الشيخ الإسلام ابن تيمية أن اللغة العربية أفضل اللغات بالاتفاق بالإجماع، لا خلاف في ذلك بين العلماء. نعم، تفضل. لا كثير. طيب، الله المستعان. يقول السائل: حفظكم الله شيخنا، ما حال يحيى الحيولي، وهل يمكنكم ذكر بعض أخطائه؟ الله المستعان. والله الحجوري كما قال شيخنا العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، فتان فرق السلفيين على مستوى العالم. هذا باختصار. الشيخ ربيع نصح له كثيرا ولم ينتصح، وصبر عليه كثيرا ولم يأبه بهذا الصبر حتى نفذ الصبر، وكان من أمره ما كان من تضيع السلفيين الذين أتوا إليه في دماج وتمزيق السلفيين هناك، إلى أن سلط الله عليه الحوثيين الروافض فمزقوه ومزقوا دعوته جزاء وفاقا، وما كان ربك بظلام للعبيد. فهذا الرجل أفسد فسادا عريضا على مستوى العالم، كما قال شيخنا ربيع: ما دخل الحجاورة بلدا من بلاد الإسلام إلا وشتتوا الدعوة فيها وفرقوا شملها، وفرقوا بين السلفيين في هذا البلد. هذه خلاصة دعوة الحجوري، أنه فتان مفرق، فرق أهل الحق. والرجل عنده طوام عظيمة في العقيدة وفي الحديث، بل وفي بعض مسائل الفقه، وعرف بالكذب، وقد ثبتت عليه عدة كذبات على الشيخ الإسلام ابن تيمية وعلى غيره، بينها الذين ردوا عليه، نحو رد أخينا الشيخ عرفات المحمدي، والذي رجعه الشيخ عبيد يرجع إليه، فقد أثبت الكذب على الرجل في عدة مواضع. وكذلك هو يعني له كلام قبيح في بعض المواضع في حق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في حق رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم. يرجع إلى رد أخينا الشيخ عرفات المحمدي، ففيه البيان والأدلة على كلام هذا، وهناك أيضا ردود أخرى عليه يعني يستفاد منها. وقد تتبع شيخنا العلامة ربيع بن هادي الحجوري في كتابه الذي كتبه في أفراد الصحابة، وبين جهله العظيم بعلم الحديث، أن رجل جاهل كما سمعتها من شيخنا مرارا. قال الحجوري: أشهد أنه جاهل. وهذا لم يتبين لشيخنا في أول الأمر، لأن البعض يحتج بتزكية شيخنا ربيع له في أول الأمر، خاصة لما كان يقف صفا واحدا مع أهل السنة في اليمن ضد أهل البدع نحو أبي الحسن وغيره، فكان يتظاهر باتباع السنة، وكان هذا الذي يظهر للعلماء وعلى رسيم الشيخ ربيع في ذاك الوقت. ثم لما بدأ يظهر فتنته ويظهر هذه المقالات القبيحة في حق أهل السنة في اليمن وفي خارج اليمن، ويتظاهر أو يتعالم، ثم غلا أصحابه فيه حتى رفعوه إلى مرتبة إمام الثقلين، إمام الإنس والجن، ها؟ وهذا لا يقال في حق أحد إلا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتبه العلماء إلى هذا الرجل وعرفوا يعني ضلاله وانحرافه، وبدأ الشيخ ربيع يتتبع أمره. فلما تتبع كلامه في هذا الكتاب، كتاب أفراد الصحابة، بين جهله العظيم بعلم الحديث وبالكلام فيه، وثبت عند الشيخ ربيع بلا شك أن الرجل جاهل متعالم، وبخلاف طبعا أنه فتان مفرق ويسير على طريق الحدادية، فهو لم يأتي بجديد، إنما يسير على طريق من سبقه من الحدادية على رأسه محمود الحداد المصري، ثم عبد اللطيف باشميل، ثم فالح الحربي وفوزي البحريني، فهو يمشي على طريق هؤلاء ويسير على أصولهم البدعية، أصول الحدادية، بارك الله فيك. هذا باختصار يعني. نعم. وهؤلاء المساكين الذين ما زالوا يتعلقون بأوهام، يعيشون في أوهام كأنهم في كوكب آخر، ما زال هؤلاء المساكين من بعض الفرنسيين في التجمع الخامس وفي غيرها من المناطق، لكن أخص هؤلاء في التجمع الخامس من الفرنسيين على وجه الخصوص، مساكين يعيشون في أوهام، يعني كأنهم لا علاقة لهم بما قاله العلماء، ما زالوا حتى الآن يظنون أو يعني الشيطان يصور لهم بسبب أنهم لا علاقة لهم بالعلماء ولا يعرفون شيئا عن كلام العلماء، ما زالوا يظنون أن يقول أن هناك من أفسد العلاقة بين الشيخ ربيع والحجور. مساكين والله لا يعرفون شيئا، يعيشون في أوهام لأنهم لم يجلسوا الشيخ ربيع ولا يعرفون شيئا عن كلامه أصلا، ولا إنما تأتي من الأخبار من الكذابين أمثالهم ومن أصحاب البدع والضلالات يزينون لهم الوهم الذي يعيشون فيه. فنقول لهم عليكم أن تفيقوا من هذا الوهم الذي تعيشون فيه، وأن ترجعوا إلى العلماء إن كنتم سلفيين حقا، وإلا فأنتم لستم بسلفيين، ولا ينبغي عليكم أن تنتسبوا إلى منهج السلف وأنتم على هذا الضلال والانحراف. فحتى الآن ما زال هؤلاء أيضا يعيشون في أوهام محمد إبراهيم رغم سقوط منهج الحجوري الذي هو يعني منهج محمد إبراهيم المصري، ما زالوا حتى الآن يعيشون في أوهام محمد إبراهيم هذا سعدة الذي هو يعد التابع للحجوري في مصر، والذي يحمل منهج الحجوري الحدادي في مصر هو مجد المدرس، ما زال هؤلاء يعيشون في أوهام هؤلاء رغم أنهم سقطوا سقوطا ذريعا وتبين كذبهم وتبين غلوهم، ورغم هذا هم يريدون الارتباط بهؤلاء الغلاة لأنهم على شاكلتهم، فهم يلحقون بهم ما داموا يتعلقون ويلحقون بهم، فكل هؤلاء غلاة يسيرون على طريق الحدادية، وبعضهم عنده شبهات بسبب ما يروجه كما ذكرت الكذابون، ولكن إذا بين له الحق يرجع، فإذا بين ورجع فهو على خير إن شاء الله، وأما أن يبين له الحق ثم يتعصب فيلحق بهم. فرغم ما وصل إليهم من كلام لشيخنا ربيع بن هادي مثلا في حقي وفي حق والدنا الشيخ حسن عبد الوهاب بن حفظه الله وفي حق أخينا الشيخ خالد عبد الرحمن من التزكية ومن الدفاع عنا ضد هؤلاء الحدادية مثل محمد إبراهيم ومجد المدرس، لا زالوا يعيشون في الكذب الذي افتراه هؤلاء ولا يرفعون رأسا لكلام العلماء هؤلاء، وما زالوا يسيرون في ركابهم، فلذلك ما الذين هم على هذه الحال يلحقون بهم ولا كرامة لهم ولا يضرون شيئا ولا يضرون السلفين شيئا، إنما ضروا أنفسهم إنما ضروا أنفسهم، فعليكم أن تبلغوا كلام هذا إليهم. أبو بكر ماهر بن عطية كان معهم، قلنا حال أبو بكر ماهر بن عطية كان معهم من البداية من مع مجد المدرس محمد إبراهيم، وأظن أنه ما زال معهم، لا أعرف توبة له كما قال الإمام أحمد إنما التوبة الاعتراف، أنا ما أعرف أنه اعترف بما كان عليه من ضلال أو أنه تاب، الله أعلم ما وصلني هذا، فالأصل أنه معهم على منهجهم. أبو بكر ماهر بن عطية وليس له ذكر الآن، يعني ما أظن له يعني خلاص يعني ما له دعوة أصلا، ما أعرف له دعوة، ما أدري ما زال يدرس هناك، ما أيوه المنصورة ليس له ذكر، يعني خلاص ليس له ذكر، فما داعي نذكرها، يعني أقصد لا نريد أن نروج له، هو ليس له ذكر أصلا، نسأل الله أن يهديهم ونكف الشر عن السلفيين عن المسلمين عامة. طيب تفضل. والله إن كان يدرس يحذر منه، يحذر الإخوة هناك في المنصورة منه إن كان على ما زال على منهج الحجوري وعلى ما كان عليه من مصاحبة وموافقة محمد إبراهيم ومجد المدرس. ومجد المدرس هذا يزداد انحرافا وضلالا، رغم أن الشيخ ربيعا أعطاه ما فيه ما يكفي من النصائح في الجلسة التي جلستها معه في حضور شيخنا الوالد حسن عبد الله بن من حوالي أكثر من عام، لما فضح نفسه أمام الشيخ وأظهر طعنه علي على الشيخ حسن أمام الشيخ، فالشيخ أعطاه على رأسه ما يكفيه من إيه؟ من الزجر. ها؟ ولعلكم يعني بلغكم هذه الورقة التي كتبت في دفاع الشيخ عنا، في الكلمة التي قالها لهذا الرجل هذا الشاب مجد المدرس لما قال له هذه الكلمة القبيحة في حق والدنا الشيخ حسن وفي حقي وحق خالد عبد الرحمن. قال أنا لا نطعن في هؤلاء، يعني لا نبدعهم، لكن نقول ليسوا أهلا للتدريس. فقال الشيخ أنت اعترفت الآن بنفسك، وقعت بلسانك. قال له فأخذ يعني يروج يحاول أن يهرب من الشيخ. الشيخ قال أنت كلامك واضح. يقصد يقول أنا الشيخ أنا أقصد كذا وكذا، قصدك واضح. قال له أنت كلامك واضح. تقول هؤلاء ليسوا أهل للتدريس. حسن عبد الوهاب البنا الذي كان يدرس في الجامعة الإسلامية كذا وكذا من السنوات، وهو يعرف السلفية قبلي وقبلك، ويدرس التوحيد منذ 60 سنة، هذا ليس أهل للتدريس؟ وهؤلاء فلان خالد عثمان وخالد عبد الرحمن وممن طعن فيهم هذا الشاب، هؤلاء لهم جهود في الدعوة وفي التدريس وفي التأليف في مصر وفي خارج مصر، ونحن نعرفهم، ليسوا أهل للتدريس عندك؟ قال له اسكت. قال له الشيخ هكذا موجه الكلام إليه، خالد عثمان هذا كتب كتابا عندي كله علم يرد فيه على أهل البدع منذ كذا وكذا من السنوات، أنت منذ 20 سنة ما كتبت ورقة واحدة في رد على أهل البدع. فسقط في يديه وبهت وما استطاع أن يتكلم. قال له الشيخ أنت تأتيني منذ 20 سنة وأنت منذ 20 سنة ما كتبت ورقة واحدة في الرد على أهل البدع، ثم تأتي تتكلم في السلفيين الذين يردون على أهل البدع وتدعي أنك أنت الذي أهل للتدريس وهم ليسوا أهل للتدريس؟ يعني الشيخ قال له أنت ما ترى أحدا إلا نفسك، أنت محمد إبراهيم، أنتم الذين أهل للتدريس، وهؤلاء السلفيون الذين نحن نعرفهم ليسوا أهل للتدريس. ما شاء الله. فالشاهد الشيخ نصحه يعني بما فيه الكفاية، ورغم هذا لما رجع إلى مصر وقد أظهر الموافقة، هذه طريقته التي نحن عرفناها، يعني طبعا لما يضيق عليهم النطاق كما صنع محمد إبراهيم هذا في الجلسة التي كانت بيني وبين أعضاء منذ حوالي 5 سنوات، وأيضا نفس الطريقة مجد المدرس، هي نفس الطريقة، لما يضيق عليهم النطاق وتقوم عليهم الحجة يتظاهرون بالرجوع وبالإيش وبالاعتذار وليه والموافقة للشيخ ربيع. فلذلك أنا قلت لهذا الشاب مجد أمام الشيخ ربيع، قلت له أنتم تأتون إلى الشيخ ربيع تستخدمون التقية، تقية الرافضة أمام الشيخ، والشيخ ليس طبعا صغيرا وليس ممن يخدع، الشيخ يعرفهم جيدا لكن كان يصبر عليهم، يرجو أن ينتصحوا وأن يفهموا، فكانوا في كل مرة يتظاهرون أمام الشيخ أنهم استجابوا وفهموا أنهم يتوقفون عن هذه الطريقة ثم يرجعون إلى مصر وهم علمهم عليه لم يغيروا شيء. فهذا الشاب مجد المدرس كما بلغني إخوانكم في السويس، أحد الإخوة الذين يعني لهم اشتغل بالدعوة السلفية هناك، عرفت منه أن هذا الشاب بعد زيارتي هذه للشيخ ربيع في حضوره التي كانت منذ أكثر من سنة رجع إلى مصر وهو لم يتغير في شيء، بل ازداد غلوا، ازداد غلوا وانحرافا، وصار يختبر كل من يأتي إليه يكتب له ورقة فيها أسماء أهل البدع في مصر، ومن هو أهل البدع عنده؟ يذكر الحزبين أولا ثم يحشر السلفين معهم هكذا. ولا غلاة حدادية ليسوا من أهل السنة، بارك الله فيكم، فعليكم أن تحذروا منهم، لا تلتفتوا ليش لجهلهم أو لغلوهم. نعم طيب فهم. يقول السائل أحسن الله إليكم، أخت زوجتي تزوجت رجلا يميل إلى دعوة التكفير فهو يربيها على أفكاره، فكيف أنصح لهما وجزاكم الله خيرا؟ الله مستعان. والله إن كانت تحسن النصيحة وفهم الأدلة عليها أن تبين له منهج أهل السنة وما كان عليه السلف الصالح من مخالفة الخوارج، وإذا خافت على نفسها يعني تأمر غيرها ممن قد يحسن هذا أن ينصحه، فإن انتصح فبها ونعمت، وإن كان متعصبا فلتتركه، نعم، حفاظا على دينها. تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم شيخنا، هل نفهم من قوله تعالى وإذا أمرهم بهم يتغامزون عدم جواز الغمز بالعين، أو على الأقل كراهية ذلك؟ وما نصيحتكم لطلبة العلم الذين اعتادوا الغمز بالعين؟ والله هذه عادة قبيحة، نعم، عليهم أن يتركوها، ليست من يعني من سمة طالب العلم. نعم نعم. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، هل كان الحجاب من شرائع من قبلنا؟ فهو في دين المسيح عليه السلام أيضا. نعم، هذا الذي يظهر، نعم، أن الحجاب كان مشروعا في الشرائع السابقة، والله أعلم. نعم، هذا الذي يحضرني الآن. هذا مكتوب في الإنجيل، مذكور في الإنجيل. نعم أحسنت، نعم هذا هو، نعم، هذا الذي نعرفه. إحراقي كتاب كي يطلع ما فهمت، يقول هل يجوز إحراق كتاب فيه القرآن الكامل لكي أدخل فيه بعض التحريفات لآيات الله؟ كيف أدخل بعض التحريفات؟ من السائل؟ أنا الله عز وجل حفظ كتابه، لا يتمكن أحد أبدا من أن يحرف كتاب الله أبدا. وإن ها قد يوجد خطأ، نعم، هناك مثلا مصاحف قد تطبع ويكتشف فيها خطأ، وهذا من حفظ الله لكتاب أن هذا الخطأ يكتشف، وهذا من حفظ الله لكتابه، وقد يقوم بهذا أناس من أهل البدع في هذه المنظمات التي تجعلها الدولة لمراقبة طباعة المصاحف. بعضهم قد يكون ليس على عقيدة من أهل السنة، ثم الله عز وجل يسخرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، كي يكتشف خطأ في مصحف، في الطباعة نقص حرف، يعني سقطت آية، فسرعان ما يكتشف هذا ويؤمر بجمع هذه المصاحف وتحرق. نعم، هذا من حفظ الله لكتابه. نعم، فإن وجد مثل هذا له أن يحرق هذا المصحف، نعم، أن يحرقه. نعم. يقول السائل بارك الله فيكم هل هناك فرق بين غسل الجمعة والجنابة وكيف صفتهما وهل يجوز بعد غسل الجمعة أن أمسح خفي في وضوء الصلاة قادمة؟ غسل الجنابة يكون من الجنابة ولكن غسل الجمعة ما يتعلق به بصلاة الجمعة، يعني من كان يخرج إلى الجمعة فإنه يشرع له أن يغتسل استحبابا كما ذكرنا المبحث في هذا في شرح كتاب الجمعة من تلخيص الشرح الممتع، والقول بالوجوب قد يتعين إذا كان يعني ذا رائحة كريهة يخشى أن تؤذي المصلين، فهنا القول بالوجوب قد يكون قويا كما بينت هذا، ويرجع إلى الأدلة التي ذكرناها في هذا الباب، والمفترض أن هناك إخوة قد اختبروا في كتاب الجمعة الخميس الماضي، وهذه فائدة هذه المجالس أنه يتفقه العبد في دينه في هذه المسائل ولا يحتاج إلى السؤال، فذلك أنا أعجب من هؤلاء الذين يسألون في هذه المسائل وهم يتركون مجالس العلم التي فيها الإجابة عن كل عن أغلب بعض هذه الأسئلة. أنت كيف تتعلم دينك ولا تحوج أو لا يعني يكون عندك العوز إلى السؤال؟ أن تحضر مجالس العلم تتعلم حتى لا تحتاج إلى السؤال. فيعني أنا أستنكر على أولئك الإخوة الذين يزهدون أو يعني يضعفون ولا تكون عندهم الهمة للحفظ والمذاكرة ثم يأتون يسألون، هذا من بلا شك من الضعف ومما يذم به طالب العلم، أن يكون عنده القدرة على الحفظ وعلى الفهم وعلى حضور مجالس ثم يترك هذا رغبة عنه، هذا مما يذم به وقد يأثم إن كان مستطيعا وقد أتاه الله هذه النعمة ثم تركها أو زهد فيها. يسأل عن أخ وأخت من نفس الأب ولكن أمهما مختلفة، نقول نعم الأخ من المحارم، نعم هذا الأخ يعد محرما له ما دام من أصل واحد من أب واحد فهو من المحارم. يسأل عن الذي يأخذ قول عدم التكفير عند عدم تكفير ترك الصلاة، هل أخرج العمل من الإيمان؟ لا لا، وكما قد سألت الشيخ الفوزان لما كنت في الرياض المرة الأخيرة فسألت هل الذين لا يكفرون ترك الصلاة هل يقال إنه من المرجئة؟ قال لا ليس من المرجئة، فقد قال بهذا الكثير من إيه من أئمة السلف لا يكفرون ترك الصلاة، ولم يقل أحد عنهم أنهم مرجئة أو أنهم أخرجوا العمل عن إيه عن الإيمان. يقول السائل هل يجوز تغيير الأسنان الأصلية لأنها غير صالحة، فهل يجوز استبدالها بأسنان طبية جديدة؟ والله إن كانت غير صالحة لم لا أن يستبدلها، إن كان يعني حدث فيها هذا التسوس يعني وهذا الذي يقوله الطبيب لا أن يستبدلها، ما ليس عليه حرج في هذا. تفضل. يقول السائل ما حكم لبس رابغة العنق الآن في كل قمصة عندنا تكون هذه رابطة، وما حكم لبس هذه لبس ما حكم لبسي وما حكم لبس هذه القمصان برابطة؟ هذه ربطة العنق هذه صارت يعني علامة أو سمة من سمات الكفار هم الذين أتوا بها، يعني صارت لباسا خاصا بهم. هناك ممن تتبع أصل هذه الرابطة قالوا إن لها رمز، إن لها رمزا عند النصارى ترمز إلى شيء في دينهم أو في معتقدهم، إن كان الأمر هكذا يكون التحريم أشد، في محرمة من باب التشبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بهم في معتقدهم وفي هيئتهم. التشبه في المعتقد طبعا كفر، أما التشبه في الإيه؟ في الطريقة وفي اللباس هذه معصية وكبيرة، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم، هذا أقل أو أدنى أحواله التحريم، أدنى أحواله التحريم، يعني فلا يتشبه بهم في لباس ولا في هيئة. الله المستعان. الله أكبر. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز أكل لحم من برازيليا؟ وقد سمعنا أنه نهى بعض العلماء عن أكله وعن أكلها لأنه يقتل، يعني الحيوانات تقتل بالكهرباء، ثبت أن تقتل بالصعق أو بالكهرباء، فهذه محرمة بلا شك. إن كان السائل عنده اليقين بهذا الأمر، وكذلك إذا كان المتولي للذبح ليس من أهل الكتاب، الذي يعرف أن البرازيل هو لا ليسوا نصارى ولا يهود وثنيون، هذا الذي أعرفه. ها؟ فيه نصارى؟ كثير من النصارى، والله إن كانوا نصارى كانوا من أهل الكتاب فالله عز وجل أحل لنا ذبائح الكتاب، كما قال ابن عباس: طعامهم ذبائحهم، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. فالطعام هنا الذبائح، ولكن على أن تكون الذبيحة ذبحت بالطريقة الشرعية، لا تكون عن طريق الخنق ولا الصعق ولا إيه ولا المتردية التي ترمى من فوق حتى تموت، كل هذه الطرق حرم الله عز وجل في سورة المائدة. فإن كانت تذبح بطريقة من هذه الطرق فهي محرمة، وإن كان الذابح من أهل الكتاب، بل وإن كان الذابح مسلما فلا تجوز لا تحل. فهذا يعني به يعني يتضح لي الأمر. نعم، والله تعالى أعلم. اكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.